بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتكلم يا بناتي عن فقه الصلاة، وعرفنا أن الصلاة لها إيه أركان. واحد لها شروط، لأنها الأب يبقى الشروط اللي هي ما قبل الصلاة، وإذا وقع منهم شرط يعني سقط منهم شرط تبطل الصلاة. والثاني الأركان اللي هي الحركات اللي احنا بنعملها داخل الصلاة، والأشياء اللي احنا بنعملها داخل الصلاة لو تبطل الصلاة لو واحد منهم ايه ركن وقع. النهاردة هنقول المسألة الخامسة. طيب ما هي الواجبات؟ قال لي كنا الواجبات ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا، لو تركتها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو فيها سجود السهو. ما الفرق بينها وبين الأركان؟ أن من نسى ركنا لا تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسى واجبا أجزأ عن الواجب سجود السهو. يعني على سبيل المثال هقول لكم، مثلا أنا نسيت مثلا قراءة السورة التي بعد الفاتحة، الفاتحة ركن وتكبيرة الإحرام ركن، ما يجزئهاش لأنك تبطل الصلاة. تكبيرة الإحرام تعيد الصلاة، الفاتحة تجيب الركعة، أو لو كنت قريبة منها تأتي بالإيه بيها. لكن أنا لنفرض إني قرأت السورة وركعت على طول، ما قرأت الفاتحة وركعت على طول، لم آتي بالسورة التي بعد الفاتحة، لم آتي بالسورة اللي بعد أرجع تاني عشان أجيب السورة، ولا أكمل صلاتي؟ لا أكمل صلاتي، لأن ده واجب هيجبر عندي سجدتين السهو هنا. ولذلك والفرق بينهما وبين الركن أن الركن من نسى ركنا لم تصح. ما الفرق بين الركن وبين الواجب؟ إن الركن ما ينفعش أبدا، إن لا يجبر بسجدتين سهو بس. نعم لو انت نسيتي ايه؟ لا لا ما تعيديش الركعه، لا لا لا لا لا كده كنت بتعملي كده. معلش معلش تجالي ذلك، ابدا واسكت واكل فقط، كملي صلاتك عادي، بس ركعه مش ركعه تانية خالص. انت زدتي في الصلاه، معلش انت كل اللي عليك ان انت هتسجدي سجدتين سهو فقط. ما قرأتي مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا انت ما يعني اقول لك ايه، التشهد الاوسط، قمت ما جبتي على طول الركعه الثالثه من غير ما تاتي بالتشهد الاوسط، ما في مشكله، ما تنزليش تاني للتشهد الاوسط، ما دام رجليكي بعدت على الارض ما تجلسيش في التشهد الاوسط، وقفي وكملي وهاتي الركعه الثالثه، وبعد ما تخلصي اسجدي سجدتين سهو ويجبرك. دي الواجبات اللي يجبرها سجدتين، ما يجبرهاش ان انت تجيبي ركعه، لان لو جبت ركعه انت كده بطلت صلاتك، لان انت زودتي ركعه هذا خطا. ولذلك كنا نقول من نسى ركنا تصح صلاه، لا تصح صلاته الا بالاتيان به، اما من نسى واجبا، واقول لك زي ايه مثلا، اجزا عن سجود السهو. فالاركان هنا يعني اكد من الواجب، وبينها عن النحو التالي: جميع التكبيرات من غير تكبيره الاحرام، بمعنى اللي هو اللي هي تكبيرات الانتقال دي واجبة. يعني أنا بقول إيه، الله أكبر، تكبيرة الإحرام دي لو ما جبتهاش دي ركن، لو ما جبتهاش أنا ما دخلتش الصلاة. لكن أنا هركع للركوع وما جبتش الله أكبر، فاتتني تكبيرة الركوع دي واجب. يبقى لك هنا تكبير جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال، لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وكل خفض وفي كل قيام وفي كل قعود، فقد واظب النبي عليه إلى أن مات. يعني المفروض إنه بيواظب على التكبيرات اللي إحنا هنقولها، الله أكبر في البداية دي تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الركوع، ثلاثة الله أكبر عند الرجوع من الركوع، وبعدين الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند الجلوس للسجود، الله أكبر عند الركوع السجود الثاني، الله أكبر عند القيام للركعة الثانية، وتكرر كل ده في كل إيه ركعة. طيب وفات الركوع ليس عليه شيء، فاته اللي هو التكبير، يعني عمل تكبيره واحده بخلاص، لو نيته الاحرام يبقى هجيب بالظبط. طبعا فعلا لو انا دخلت هنا في الحاله دي ودخلت حتى مسبوقة، ما قلتش الركعة حتى ممكن مجلس سجل تساوي، انت دخلتي مسبوقة، دخلتي على طول على الركوع، فالله أكبر ونزلتي مش مشكلة. فهو بيقول لك كل التكبيرات دي اللي هي فاتت دي ما في مشكلة، دي واجب، وقال لك ممكن تكبرها ورفع اليدين. رفع اليدين متى؟ رفع اليدين الله أكبر في تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الركوع، الله سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، لكن عند النزول للسجود ما فيش رفع، الله أكبر لكن ما فيش. ثم الركوع اللي جايب الركوع الرفع اللي بعد كده، وانت طالعه للثالثة مش للثانية، للثالثة، لأن الصلاة كأنها مسنة كأنك داخل تكبيرة إحرام، يبقى الركعة للثالثة، وانت بالثالثة هتكبري الله أكبر، تطلع للثالثة الله أكبر، تنزلي الركوع الله أكبر، سمع الله لمن حمده الله أكبر، نزلة للسجود الله أكبر، هتقومي من السجود الله أكبر، تنزلي السجود الثاني الله أكبر، تعالي عشان تقولي التشهد، بعد كده هتجيبي اللي هي الثالثة اللي احنا قلنا لها نرفع، ثم بعد ذلك الرابعة ما بتقوليش ما فيها، بتقولي الله أكبر لك ما فيهاش رفع، الرابعة ما فيهاش رفع، يبقى الرفع في الأولى والركوع والركوع والركوع من الركوع والسجود والركوع من السجود والتالتة، وانت طالعة من التالتة بترفع يديك، رفع أنا بقول على رفع اليدين. طيب ماشي. النقطة الثالثة في الواجبات، الثانية في الواجبات، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لحديث أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، دي اللي بقولك عليها، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، يرفع الله أكبر، يقف الصلاة بإنتصاره كده، يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويقول الدعاء حتى يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، تستقيم ظهرك وتقول ربنا ولك الحمد، يبقى دي التكبيرة دي بتقوليها دي برضو واجب، سمع بتقولي سمع الله لمن حمده، لو انت لقيتي نفسك ما قلتيش سمع الله لمن حمده هو بيعتبرها هنا ايه من الواجبات، يبقى في الحاله دي ممكن يجبرها ايه سجدة سهو، وقوله ربنا ولك الحمد قال لك للمأموم فقط، اما الامام والمنفرد للمأموم اللي احنا يعني ورا الامام، اما الامام والمنفرد لوحده فيسن لهما الجمع بينهما، الحديث ده لأنه إذا سمع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، يعني إحنا لما بنطلع من وراء الإمام نقول إيه ربنا لك الحمد. وأيضا من الواجبات سبحان ربي العظيم، أنت قلتي سبحان ربي العظيم حتى مرة واحدة في ركوعك خلاص، لكن في ركوعك، لكن ما قلتيش في ركوعك سبحان ربي العظيم، يجبر ده قلت اي حاجه، ما قلت مثلا اي حاجه سبحان ربي الاعلى مثلا او كده، يجبرها ان انت تسجدي سجدتين ايه سهو. وقولي ان من الخامسه من الواجبات سبحان ربي الاعلى مره واحده، يعني قلتها مره واحده تجزئ، لقوله حديث حذيفه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى، وتسن الزياده في التسبيح وفي السجود والركوع الى ثلاثه والى اكثر من ثلاثه على قدر ما تقولي يكون في سكنتك، يعني تقولي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أعد مش مهم تعدي، مش مهم تعدي، طول ما طولت طول ما الملائكة بتكتب لك عدد التسبيحات بتاعتك. من الأشياء أيضا اللي تعتبر واجبات، أنا قلت دي واجبات مش أركان، تكبرها سجدة سهو، يعني قوله وهي الثالثة رب اغفر لي بين السجدتين، يعني لو انت بين السجدتين ما جلستيش بين السجدتين الركعة بطلت، لان الجلسة بين السجدتين ركن، يعني لازم تستقيم ظهرك وتستقيم كده وتهدي، لكن انت ما قلتيش بين السجدتين الدعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي، لا يبقى يجبرها سجدتين سهو. النقطة السابعة في الواجبات التشهد الاول على غير من قام امامه سهوا، يعني فانه التشهد الأول فإنه لا يجب عليه الوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد الأول لم يعد إليه، يعني أنت لما تنسي التشهد الأول يجبره أنك تسجدي سهلتين سهو، إلا لو كنت مع إمام، خلاص الإمام هو اللي هو إيه هو اللي هيعمل لك كل الأمور دي بقى، يعني افرض أنت قعدتي وما قلتيش التشهد وتابعت الإمام خلاص صلاة الإمام بقى إيه؟ هتتبعي. وطبعا احنا عارفين التشهد اللي هو تحية الله والصلوات والطيبات والسلام عليكم أي نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحد أشهد أن لا إله إلا الله. النقطة الثامنة الجلوس له أي تشهد الأول. الحديث لأن افرضي أنت ما جلستيش للتشهد الأول، ما جلستيش تجيبيه، يبقى برضو إيه المفروض ان انت لما تجلسي تجيبيه وانت مطمئنه. يبقى في الحاله دي لو ما جبتهوش لما جلستهوش يبقى في قلب ايه سجدتين سجد. طيب هنا يضاف الى هذا الكلام طبعا اللي انا بقوله ده وقراءه الفاتحه، وقراءه معذره وقراءه السوره بعد الفاتحه. انت بتقراي الفاتحه بتقراي السوره بعد الفاتحه، يكبر برضو انك ما جبتيش السوره. طب انت دلوقتي بعد السوره بعد الفاتحة، الفاتحة ركعة، لو ما جبتيش الفاتحة يبقى الركعة ركعة، الركعة سقطت إلا لو كنت قريبة عهد بيها وكنت عند الركوع لسه اطلعي لها تاني. لو إيه؟ لا لا لو أخطأت بالقراءة لا لا ليس عليك شيء. آه تقفي خلاص تقفي. المسألة التي تلي ذلك المسألة الثالثة في سنن الصلاة، في سنن للصلاة، في سنن بقى قال لك ايه هي نوعان. قال لك سنن الصلاة في حاجة يا بنتي في سؤال ايه قول لو هي ميلك بس لسه ما ركعتش ممكن تعجدل وتكمل السورة القصيرة. ما انا بقول لك حتى لو قلت سبحان ربي العظيم حتى لو قلتيها اه لسه ما انتقلتيش خالص. لا لا لا يعني ملت وصلتي للركوع لا لا, لا, لا وهتعملي كده كملي كمليها طالما ما نزلتيش للركن طالما ما وصلتيش للركن الركوع. بالنسبة للمسألة الثالثة في السنن الصلاة ما هي سنن الصلاة؟ قال لك نوعان سنن أفعال وسنن أقوال. سنن الأفعال زي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين دي بقى قال لك دي سنن هتؤجري عليها، لكن لو لم تفعليها مش هتحتاج منك لإيه؟ مش هتاخدي عليها اجر لكن مش هتقسمع. فرفع اليدين مع تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع يعني اللي انت بتعمليها اللي انا قلت لك عليها يعني القول، لان مالك كان اذا صلى كبر ورفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ووضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال واحنا بنصلي على الصدر يعني وجعلوهما على صدري. بعض الناس بتعملها كده خلي بالك، دي طريقه، دي هيئه الصيام، هيئه الصلاه الخاطئه اللي بتقف تصلي هكذا، هيئه صلاه خاطئه اللي بتقف تصلي وعامله يديها كده، هذه هيئه صلاه خاطئه. او اللي بتحطها على السره على وسطها هيئه صلاه خاطئه، او بتحطها على كده هيئه صلاه خاطئه. كيف تضع اليد؟ توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، على صدرك، على صدرك، على صدرك، اليمنى على اليسرى على صدرك، هكذا صنع النبي وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وضع اليمين على الشمال وجعلها على صدري حال قيامه. بعض الناس بتعملها بتنزل إيديها على بطنها كده، هذه الصورة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنظر في موضع السجود وتفرقة بين قدمي قائما وقبض، يعني انه لما يجي يعني تفرقة بين قدمي قائما يعني لما يجي يصلي ما يبعد شوية قدمي بس ما يبعدهمش البعد الخاطئ. ان بعض الناس لما بتيجي تصلي بتروح موسعة رجليها عشان تحط رجلها على رجل اللي جنبها، هذا الامر غير صحيح تماما. لا سد الفرجة بكتفك، بل لأنك لو سديت الفرجة برجلك المتسعة دي مش هصل كتفك لكتف من يصلي بك. ولذلك صلاتك هذا ليس من السنة أن تصلي ورجلك منفرجة بهذا الشكل، لكن تفرقة بين القدمين فقط هكذا. كبيرة الإحرام في ناس يجيبوا الحركة لكن ما يقولوش بالقول. لا ده في الصلاة السنة اللي هي السرية يعني دي من الأخطاء إن هو بيقولش ما بيكبرش بيعمل وبعدين يروح قارئ. لا المفروض يكبر، ده لازم بتكبيره، ده لابد ان تاتي بالتكبيره، لازم تاتي بالله اكبر. نعم من ضمن ايضا بالنسبه ضمن دي اللي وقبض ركبتيه بيديه يعني فرج الاصابع لما تيجي لما تبقي جالسه بتقبضي ركبتيك بيديك واصابعك عامله هكذا هكذا في ركوعك في الركوع اثناء الركوع يعني ومد الظهر فيه وجعل راسي حيال ظهري ده بالنسبه لسنن الافعال اما سنن الاقوال فدعاء الاستفتاح اللي هو اللهم باعد بين دبي والرايات اللي بعت بين المشرق في كتير الدعاء يعني والبس والتعوذ وقول امين والزياده على قراءه الفاتحه هنا بيعتبر الزياده على قراءه الفاتحه بالسوره معتبرينها كانها ايه والزياده على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد قبل السلام كل دي من السنن كل دي من السنن يعني ما تحتاجش منك سجود سهو لا هم معتبرينها كده السنن مش هتحتاج سجود سهو سجود السهو في الماضي خلاص انتهى بقى السلام عليكم.